التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله حديثنا حول باب النون الساكنة والتنوين، وهو الباب أو الفصل الأخير من باب الإدغام. وكنا تكلمنا في الدرس السابق عن إظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الحلق، وكذلك إدغامهما عند حروف لم يروا. ولاحظنا أن الإمام ابن بري لم يذكر النون، وذكرنا سبب ذلك، وقلنا أن جل المؤلفين في التجويد وعلم القراءات يذكرونها مع هذه الحروف، أي حروف الإدغام، لأنها تضغم، ولو أنها من إضغام المثل المثلين فإنها تبقى فيها غنة، ولذلك ألحقوها بحروف لم يروا فعبروا عنها بيرملون أو يرملون. وقلنا أن هذه الحروف الستة تنقسم إلى قسمين: قسم تضغم فيه النون الساكنة والتنوين إضغاما محضا، إدغاما كاملا، فلا يبقى لأثر الحرف الآخر، واختلفوا يعني هل هذا الإدغام يعني تبقى فيه الغنة أو لا تبقى. فالغنة التي تبقى هي التي في طبيعة النون، يعني فهو الإدغام يكون كاملا في اللام والراء. وأما حروف يوم أو يؤمن إذا زدنا النون ففيها الإدغام مع بقاء غنة النون والتنوين. وعرفنا ما هي النون، يعني الفرق بين النون الساكنة والتنوين، يعني هذه المسائل كلها ذكرناها في الدرسين السابقين. ووصلنا إلى باب الإخفاء، قلنا هذه الحروف هي حروف الهجاء العربية، فستة تظهر عندها النون الساكنة والتنوين وهي حروف الحلق، وستة تضغم فيها وهي الحروف التي تقرب من مخرج النون الساكنة والتنوين. وسبب إظهار هذه الحروف وإدغام الأخرى قلنا هو تقارب المخارج، فحروف الحلق يعني بعيدة عن مخرج النون، يعني عن مخرج الخيشوم، يعني فهي بعيدة جدا في الحلق، والإدغام يكون إما للتماثل أو للتقارب أو للتجانس. وأما الحروف التي تخرج من الفم فهي مخارجها قريبة من مخرج النون الساكنة والتنوين، ولذلك جاز إدغامها. فبقيت الحروف الأخرى وهي 15 حرفا ففيها فلا هي قربت فتضغم، ولا هي بعدت فتظهر، فأصبحت بين بين. والإخفاء حال بين الإظهار والإدغام، يعني هو حال بين الإظهار والإدغام. والفرق بينه وبين الإدغام أن الإدغام فيه تشديد والإخفاء ليس فيه تشديد، يعني هذا هو الفرق بينهما. وعرفنا الأبيات التي تتكلم عن هذه القواعد، وهو قول ابن بري: ذكر ادغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين. هنا ذكر الأحكام الأربعة. وأظهر النون والتنوين مع عند حروف الحلق حيث وقع، يعني هذا حكم للجميع. وأضغموا في لم يروا، هنا حين يقول أضغموا يعني وهو يقصد جميع القراء. وقلنا إن هناك بعض الاستثناءات ذكرناها في الدروس السابقة، قلنا إن هناك يعني فوق السبعة من العشرة، هناك أبو جعفر يعني يبقي الغنة عند الغين والخاء، وقلنا إن رويت كذلك عن قالون في أحد طرقه ولكن لا يقرأ بها، وقلنا إنه يستثنى خلف عن حمزة في إدغام الواو والياء دون غنة، يعني يدغمهما إدغاما كاملا. ف يعني هذه الاستثناءات اللي توجد في هذا الباب، ولكن يعني جميع الباب اتفق القراء على هذه الأحكام. وقال: وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم غنة، وقلبوهما وصلنا إلى بيت القلب، وقلبوهما لحرف الباء ميما، وقالوا بعد بالإخفاء. يعني قالوا بعد بالإخفاء أي الحروف الباقية فيها الإخفاء. هنا الإخفاء لا يعود على إخفاء يعني القلب، النون التي قلبت ميم، يعني هذه قالوا بعد بالإخفاء أي قالوا بعد في الحروف الباقية بالإخفاء، ولكن النون الساكنة والتنوين حين تقلب ميما عند الباء فهي يبقى يصبح حكمها حكم الميم الساكنة فتخفى عند حرف الباء، عند حرف الباء. وأعطانا أمثلة لهذا الإخفاء مثلا في كلمة واحدة أنبئهم، يعني لا نقرأ أنبئهم بل تقلب هذه النون ميما، أنبئهم أنبئهم من بعض من بعض، يعني يعني لا يصبح هناك فرق بين النون إذا جاءت قبل الباء والميم. مثلا لا فرق بين أنبورك أنبورك وبين ومن يعتصم بالله، يعني ليس هناك فرق، ولكن هذه الأولى فيها النون والثانية فيها الميم، أنبورك ومن يعتصم بالله، يعني نفس النطق، يعني تصبح ميما تقلب، يعني أنها والقلب يعني في اللغة هو التحويل، التحويل يعني هذه النون الساكنة والتنوين يحولان ويصبحان ميما، وهذه الميم حين تكون بعدها باء وهي ساكنة يعطى لها حكم الميم الساكنة عند الباء. وكما نعرف فأحكام الميم الساكنة ثلاثة: الإدغام إذا جاءت بعدها ميم وهو من إدغام المثلين، والإخفاء عند الباء، والإظهار عند باقي الحروف. فهي هنا حين أصبحت ميما وأصبحت بجانب يعني بعدها باء أعطيت حكم الميم الساكنة فأصبحت تخفى عند الباء، يعني فلا يبقى هناك فرق. ثم هناك أمثلة للإخفاء في 15 حرفا، يعني ويجمعونها في بيت واحد، يعني في أول كلمات البيت التي تحفظونه جميعا. نعم: صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبة زد في تقى ضع ظالمة، يعني هذه الكلمات أول هذه الكلمات يعني فيها هذه الحروف 15 التي تخفى عندها النون الساكنة والتنوين. ومثال التاء، يعني مثال إخفاء النون الساكنة والتنوين عند التاء المثنى، يعني عند التاء المثنى كنتم في كلمة واحدة مثلا كنتم، يعني ومقدار الغنة عند الإخفاء حركتان، يعني لا نزيد فيها، لا نزيد فيها، نقول كنتم يعني فتصبح بجانب الكاف واو، أو إن شاء، يعني هذا من يعني لحن في القراءة، بل ليس هناك مد بل غنة فقط في النون والتنوين عند هذه الحروف 15. وأعطانا هي إما أن تأتي هذه النون الساكنة والتنوين، يعني التنوين لا يكون إلا في آخر الأسماء، لا يمكن أن يأتي في كلمة يعني واحدة في وسط الكلمة، لأنه لا يكون إلا في الأسماء، فهو من علامات الاسم كما قلنا. وأما النون الساكنة فيمكن أن تكون في وسط الكلمة وفي آخرها. فكنتم مثلا هذه كلمة واحدة فيها النون الساكنة وبعدها تاء مثنى فتخفى عندها هذه النون. ومثال من كلمتين مثلا من تحتها الأنهار، مثلا من تحتها جنات تجري، يعني هنا مثال للتنوين. وأتى بكل هذه الحروف 15 وأمثلتها في كلمة وفي كلمتين ومثال التنوين. وكما قلنا الإخفاء هو حال بين الإظهار والإدغام، وهو عار من التشديد. الفرق بينه وبين الإدغام أن الإدغام يعني فيه تشديد والإخفاء ليس فيه تشديد. والإخفاء عند هذه الحروف لأن هذه الحروف ليست مخارجها واحدة، فهي تتدرج في مخارجها، يعني فالإخفاء لا يكون على درجة واحدة في هذه الحروف، فهو يعني يتدرج حسب مخرج الحرف، حسب قربه من مخرج الغنة وحسب بعده منها. يعني فأقرب الحروف من هذه الحروف الإدغام لمخرج الغنة هي الطاء والتاء والدال، وأبعدها هو القاف والكاف لأنه من أصل اللسان، يعني من أصل اللسان، حين يعني حروف الحلق يأتي بعدها القاف والكاف، فهو يعني أبعد هذين الحرفين. وأقربهما لحروف يعني للغنة والتنوين النون والتنوين، لأن النون ولو مخرجها من طرف اللسان فهي يعني تستطيل إلى الغنة، حين تسكن فهي تخرج من الخيشوم، فهي تخرج من الخيشوم، ولذلك أبعد المخارج عن حروف الحلق هو مخرج الغنة وهو الخيشوم. نعم، هذا هو وجه الإخفاء في النون الساكنة والتنوين. ثم أشار إلى مسألة يعني لم يذكرها في باب الإدغام، ليس الإخفاء، الإدغام. الإخفاء يكون في كلمة واحدة ويكون في كلمتين، سواء كانت نون ساكنة أو تنوين. وكذلك الإظهار يكون في كلمة واحدة ويكون في كلمتين، أما الإدغام فلا يكون إلا في كلمتين، يعني لا يكون في كلمة واحدة. مثلا إذا جاءت نون ساكنة وبعدها حرف من حروف الإدغام في كلمة واحدة فلا إدغام فيه، يمتنع الإدغام. وهذه الكلمات هي أربعة في القرآن الكريم كله فقط، وهي الدنيا، بنيان، صنوان، قنوان، يعني أربع كلمات. لماذا مثل إلا بالواو والياء؟ وحروف الإدغام قلنا ستة، وهذه أمثلة للياء والواو فقط. الدنيا النون بعدها ياء، قنوان نون ساكنة بعدها واو، صنوان كذلك، بنيان كذلك فيها الياء، يعني لأن لم يأتي في القرآن كلمة فيها نون ساكنة بعدها من الحروف الأخرى للإدغام في كلمة واحدة لا توجد في القرآن. ولذلك يعني هذه الأمثلة في كلمة واحدة لا ندغم النون الساكنة في حروف الإدغام، لابد أن يكون في كلمتين. هذه الكلمات الأربع فقط هي التي توجد في القرآن فيمتنع فيها الإدغام. وعلل ذلك لماذا يمتنع الإدغام في هذه الكلمات الأربعة. قال لأنها يعني تلتبس فيها المعنى. يعني مثلا إذا أدغمنا الدنيا، إذا أدغمنا النون في الياء تصبح الدنيا، يعني فهي يعني تتغير معناها، لا يمكن يعني تتغير بمثلا الكلمات التي فيها الإدغام في أصلها، فيتغير المعنى ويلتبس، لذلك لا تدغم هذه الكلمات، يعني لا تدغم النون الساكنة في الياء والواو في هذه الكلمات الأربعة. وقال لالتزامه، يعني لالتزام الإدغام في هذه الكلمات الأربعة. مثلا الإدغام في كلمتين ينفك إذا وقفنا، مثلا مي يوم، في مي يوم مثلا، يعني من يمكن أن نقف فيها، ويوم نبدأ بها، يعني ينفك الإدغام إذا وقفنا. أما مثلا الدنيا لا يمكن أن نقف وسط الكلمة، يعني لا يمكن أن يتغير هذا الإدغام وينفك، فتصبح الكلمة يعني معناها متغير وملتبسة بما هو مضعف يعني في أصله. ولذلك يعني هذا تعليل لامتناع الإدغام في هذه الكلمات. أما الأصل كما نقول يعني دائما فهو يعني الرواية والأخذ عن الشيوخ، فليس هناك في القراءة قياس، ليس هناك في القراءة قياس، يعني أن نقول هذه ندغمها، ندغم مثلها كله، لا يوجد في القراءة إلا إذا ثبتت بأنه قرئ بها وتوفرت فيها شروط القراءة الصحيحة. يعني وبهذا البيت وبهذا التنبيه على أن هذه الكلمات الأربع ليس فيها إدغام، يعني أتم باب النون الساكنة والتنوين، وهو آخر فصل في باب الإدغام. وعرفنا أن باب الإدغام فيه ستة فصول، قلنا فصل إذ، عرفنا أن إذ هل يتفق فيها ورش وقالون؟ نعم، إذ يعني يتفق فيها ورش وقالون معا. وقلنا باب قد، واختلف ورش عن قالون في حرفين، نعم. وقلنا باب تاء التأنيث، واختلف فيها كذلك فعند الظاء. وعرفنا المواضع التي تفرد ورش بإدغامها وأظهرها قالون، وما هو الباب الرابع؟ وهو باب هل وبل، وقلنا إنهما اتفقا فيهما كذلك. وقلنا باب حروف قربت مخارجها، وعرفنا هذه الحروف كلها، ورأينا المواضع التي اتفقوا فيها أو اتفقا فيها راوية الإمام نافع، والمواضع التي اختلفا فيها. والباب السادس هو الذي أتممناه الآن، وهو باب النون الساكنة والتنوين. وبهذا يكون تم باب الإدغام والإظهار. ويبتدئ الإمام بن بري في باب آخر، وهو باب القول في المفتوح والممالي وشرح ما فيه من الأقوال، يعني باب الفتح والإمالة وشرح ما فيه من الأقوال، يعني فهناك ما يقال في هذا الباب. وهذا الباب يكاد يختص به إمامنا ورش رحمه الله، لأن قالون ليست عنده إمالة كثيرة في روايته، بل هي بضع كلمات مع اختلاف في ذلك، يكاد تكون عنده إمالة في كلمتين واحدة، وكلمتين اختلف عنه فيهما، فذكر في هذا البيت ثلاثة أشياء ترجم لها، وهي ما يفتح وما يمال وما فيه خلاف، يعني ما فيه قول، يعني ما هناك ما يقال. فالفتح يعني يقصد به يعني ليس فتح التي فوق الحرف، ولكن فتح الفم بالحرف. والفتح يعني في اللغة العربية لا يكون يعني فتحا قويا، يعني مثلا لا نقول ما ولا نقول با، يعني فالحروف قلنا في اللغة العربية سوى حروف الاستعلاء كلها ننطق بها مستفلة مرققة. كل الحروف العربية مثلا الهمزة لا نقول آ فهي مرققة مستفلة، يعني فإذا قلنا آ فيعني هذا الحرف لا يوجد في اللغة العربية، ما لا توجد في اللغة العربية، يعني كل حروف اللغة يعني مرققة مستفلة سوى حروف الاستعلاء فهي التي ننطق بها مفخمة ومستعلية. وهناك حرف الألف، يعني حرف الألف يتبع ما قبله، يتبع يحكمه الحرف الذي قبله. وهناك الراء يعني بأحكامها التي سوف نراها إن شاء الله في بابها. وهناك اللام، يعني الراء في رواية إمامنا ورش يعني هناك ترقيقها و يعني تفخيم أو نعم. وهناك اللام كذلك فهي تفخم أو تغلظ في بعض الأحوال في رواية إمامنا ورش، وسوف نرى هذه في أبوابها. ولكن كل الحروف الأخرى تبقى مستفلة مرققة مرققة يعني. وهناك التقليل كذلك يتغير نطق الحرف قليلا، وسوف نرى كل هذه المسائل إن شاء الله. فالفتح قلنا هو فتح الفم بالحرف فتحا متوسطا، يعني لا نفتح لا نقول ما با، يعني فهو يعني الفتح متوسطا في النطق. أما الإمالة فهي أن ننحو بالفتحة نحو الكسرة، يعني لا هي فتحة ولا هي كسرة. وإذا كانت هنا لأن الألف لا تكون عليها الحركة فتحكمها الحركة التي تكون قبلها، فيعني عبروا عن الإمالة بأن ننحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، وبالألف نحو الياء، يعني لا هي ألف ولا هي لاء بين. والفتح والإمالة لغتان فصيحتان من لغات العرب نزل بهما القرآن الكريم وقرأ بهما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفتح كما قلنا يعني دائما حين نتعرض للإمالة، فالفتح لغة القبائل أهل الحجاز، فالفتح لغة أهل الحجاز يعني وهما غرب الجزيرة العربية هو الحجاز الذي فيه مكة والمدينة جدة، هذا هو الحجاز يعني وهو كبير لا يقتصر على هذه المدن، بل هذه الناحية الغربية كلها تسمى الحجاز. والإمالة لغة القبائل التي تسكن شرق الجزيرة العربية وهي ما يسمى نجد، نجد يعني وكانت هناك قبائل قيس وأسد، وهذه القبائل يعني لغتها أنها تتكلم بالإمالة، فهما لغتان فصيحتان نزل بهما القرآن الكريم، ولكن الأصل هو الفتح. الأصل في اللغة هو الفتح، والإمالة فرع عنه. لماذا؟ لأن الفتح لا يحتاج إلى سبب، والإمالة تحتاج لسبب، يعني لا بد أن يكون هناك سبب كما سنرى لكي نميل الحرف، لا يمكن أن نميله. وكذلك كل ما يمال يجوز فتحه، والعكس لا، كل ما يمال يجوز فتحه، ولكن ليس كل ما يفتح يجوز إمالته. فالإمالة عندها أسباب، لابد أن يكون هناك سبب من أسباب الإمالة لكي نميل هذا الحرف. والإمالة في اللغة العربية هي لتناسب، يعني لتناسق النطق، فيكون الحرف يعني مفتوحا وبجانبه ياء أو كسر، يعني فالياء يعني مكسورة، يعني هي ياء، فلذلك يعني يميلون الحرف ليتناسب مع الحرف الذي يليه، فيكون النطق سهلا ومنسجما. فهذه هي من أسباب، يعني من فوائد الإمالة، وسوف نرى هذه الأسباب التي من أجلها تقع الإمالة. وذكروا عدة أسباب للإمالة، هناك من قال، يعني ليس هناك من قال، بل هناك يعني بعض الأسباب الإمالة لا تتوف، يعني لا تنطبق على رواية إمامنا ورش. مثلا الفتح يعني قبل، في الأول يعني قبل الألف، مثلا ولا أنا عابد ما عبدتم، الفتح قبل الألف، هذا يعني هذا السبب لا ينطبق على رواية إمامنا ورش، بل ينطبق على رواية أخرى. فأسباب الإمالة عند إمامنا ورش ذكرها الإمام ابن بري في هذه الأرجوزة الرائعة، فقال: أمال ورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء. هذا السبب الأول، يعني الأفعال والأسماء التي فيها الراء، يعني فيها الراء. أمال ورش من ذوات الياء، ولا بد أن تكون هناك في الأخير ياء، ياء. والإمالة مثلا هنا تكون هناك ألف في آخر الكلمة، مثلا الهدى، يعني هذه ألف آخر الكلمة، ولكن هذه الألف أصلها ياء، أصلها ياء. لماذا هذه الإمالة؟ لتدل على أصل الألف، لتدل على أصل الألف، فيعني تمال هذه الفتحة نحو الياء ليقول لك إن هذه الألف أصلها ياء، أو تكون يعني منقلبة عن ياء، أو تكون مجهولة الأصل، يعني هي ألف مجهولة الأصل، هل هي منقلبة عن ياء أو لا، وهي مكتوبة بالياء هكذا، ألف كما نقول ألف مقصورة، فهذه كذلك تمال، مثلا موسى، عيسى، يعني هل ألف هذه يعني لا يمكن أن نقول منقلبة عن ياء، فهذه مجهولة الأصل، فهذه كذلك تمال. والإمالة عند ورش هي بين، لأن هناك من القراء من يكثر من الإمالة في قراءته، يعني هناك من يكثر من الإمالة في قراءته، مثل إمامنا ورش، مثل حمزة والكسائي وأبو عمرو، وهناك من ليست عنده إمالة في قراءته، في كل القرآن لا يميل شيئا، مثل إمام أهل مكة وهو ابن كثير، ليست عنده إمالة البتة. مثل إمام قالون عنده إمالة قليلة، هناك من يقل في الإمالة مثل الإمام قالون، عنده 3 كلمات وبخلف عنه في كلمتين، يعني يميلها في كل القرآن. ورش إمالته في كل القرآن بين بين، تسمى الإمالة الكبرى إمالة كبرى، أو تسمى بطح، أو تسمى إجاع. والإجاع في اللغة هو إذا ألصقته بالأرض، يعني أضجع، يعني اضطجع يقول. فيقال الإجاع، ويقال الإمالة الكبرى، ويقال البطح، وهناك الإمالة بين بين، يعني ليست كبرى، يقال الإمالة بين بين، ويقال التقليل، ويقال التلطيف. نعم، وبين بين، يعني هذه هي مصطلح الإمالة، إما أن تكون كبرى أو بين بين أو فتح. نعم، فقلنا القراء يعني مختلفون في هذه، كل واحد حسب أصله وحسب أخذه عن شيوخه. وورش من المكثرين من الإمالة، وحين نقول الإمالة لورش يعني التقليل، يعني التقليل بين بين، سواء في كلمة واحدة وهي فاتحة الهاء من فاتحة سورة طه. فذوات الياء في الأسماء والأفعال، يعني يميلها ورش. نحو، ثم أعطانا أمثلة لذلك، نحو رأى بشرى وتترى واشترى يتوارى والنصارى والقرى، يعني فهو هنا ذكر أمثلة للأفعال وأمثلة للأسماء. فلكي نعرف أصل هذه الألف في الأسماء فنتني الاسم، مثلا القرى نقول قريان، مثلا الفعل ترده إلى نفسك، مثلا افترى تقول افتريت. إذا ظهرت لك الياء فهو من ذوات الياء، ففيه الإمالة. مثلا إذا لم تظهر فيه الياء وكان من الأفعال التي أصلها واو، مثلا نعم، مثلا دعا، كي تقول دعوت، يعني فالواو لا تمال دعا. فإذا ظهرت الياء فأصل هذه الألف ياء، فتكون فيها الإمالة. إذا لم تظهر لنا الياء فتكون هذه الأفعال أو الأسماء من ذوات الواو، فلا تكون فيها إمالة. نعم، وهنا رأى من باب الإمالة للإمالة، من باب الإمالة للإمالة. مثلا صفا، يعني لا تمال الصفا مثلا، لأن إذا تنيناها نقول صفوان، لا نقول صفيان، صفيان، يعني فصفوان بالواو، فهي من ذوات الواو. نعم، ثم قال والخلف عنه في أراكهم وما لا راء فيه كاليتامى ورمى. فهذه الأفعال والأسماء من ذوات الياء التي فيها راء كلها تقلل لإمامنا ورش وجها واحدا، يعني وجها واحدا، ليس عنده وجه آخر، ولكن اختلف عنه في كلمة واحدة وهي أراكهم في سورة الأنفال، يعني فاختلف عنه بين تقليلها وفتحها، والقراءتان معا مقروء بهما الوجهان، ولكن المقدم التقليل، المقدم التقليل. فهذه الكلمة الواحدة من ذوات الراء التي اختلف عن ورش بين الفتح والتقليل. ثم ما لا راء فيه، يعني هناك كلمات فيها ألف إما منقلبة عن ياء أو غير منقلبة أو مجهول أصلها، مثلا إذا لم تكن فيها راء، مثلا كاليتامى، وقضى، قضى مثلا. يعني هذه الكلمات التي فيها التقليل لورش وليست فيها راء، هذه عنده يجوز له فيها الوجهان، الفتح والتقليل، الفتح والتقليل إذا لم تكن فيها راء. أما إذا كانت الكلمات فيها راء ففيها التقليل فقط، سوى كلمة واحدة وهي أراكهم في سورة الأنفال. نعم. وفيها قال والخلف والخلف عنه في أراكهم وما لا راء فيه كاليتامى. هنا مثل للاسم الذي لا راء فيه كاليتامى وفعل رمى، يعني مثل للاسم والفعل. فهذه الكلمة قلنا هي التي استثناها من ذوات الراء، فروي عنه إمالتها وروي عنه فتحها. والخلف عنه في أراكهم وما لا راء فيه كاليتامى ورمى. ثم قال وفي الذي رسم بالياء عدا حتى زكى منكم إلى على لدى. يعني هذه، يعني هناك فعل واسم وثلاثة أحرف، يعني اتفق القراء على عدم إمالتها، اسم وفعل وثلاثة أحرف. الاسم لدى، والفعل زكى، والأحرف حتى على إلى. نعم. هذه يعني سوف نتكلم، نتم الكلام عنها في الدرس المقبل إن شاء الله، ونزيد باب الإمالة عند إمامنا ورش يعني تفصيلا وتوضيحا إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.